قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أحسنت. حقيقة هذا المقطع أو هذا الكلام للرازي يعده من أعظم الكلام في الرد على المتكلمين من لسان واحد من أكابره، ولا أظن أحد يستطيع ممن لم يجرب علم الكلام ويبتلى به أن يستطيع أن يعبر هذا التعبير المؤثر البليغ في رد الكلام وفي وصف أهله وحالهم. الذي يعاني غير من الذي عانى ويعاني غير من لم يعاني ولم يجرب. ولو تأملنا خاصة القصيدة فتأملنا مفرداتها ومعانيها لوجدنا فعلا أنها معاني صادقة في الوصول إلى هذه النتيجة المؤلمة: الحيرة والاضطراب والندم الشديد. ولقد والله نصح المتكلمين بنصيحة عظيمة من مجرب لكنه لم يمتثل. يعد الرازي بدون منازع المؤسس الأول لأصول الكلام منذ عصره إلى يومنا هذا، ولم يأتي بعده من يفوقه ولا من يقرب منه. ولا يزال المتكلمون الأشاعرة والماتريدية يعيشون على أصوله وعلى مبادئه التي قررها. وكتبه شاهدة بذلك ومن أبينها أساس التقديس، فإنه أسس فيه مناهج أهل الكلام التي اعتمدوا عليها بعده، ومع ذلك وبعد عمر طويل أثناه في خدمة الكلام وأهله وفي الكتب المطولة في الفلسفة وعلم الكلام ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة ثم ينصح قومه. قال يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نرجع للقصيدة. القصيدة في الحقيقة كما قلت فيها أبلغ تعبير يصور النهاية المؤلمة للمتكلمين والإخلاص الذي يصلون إليه بعد عناء طويل حينما تكلمون يا ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وفي سائر أمور الغيب والسمعيات بمجرد الفلسفة والعقليات والظنيات، ظن منهم أنهم سيصلون إلى الحق بأدلة وبراهين قاطعة. وأخيرا يتبين لهم أنهم لم يصلوا إلى الحق وأن أدلتهم وبراهينهم ليست قاطعة بل وهمية، ويتبين لهم أن طريقة القرآن في الإثبات والنفي وهي طريقة السلف هي الطريقة السليمة التي تستقيم مع العقول وترتاح إليها الفطرة ويسلم فيها الدين والذمة والضمير. يكون نهاية إقدام العقول عقال. وقصده بذلك أن إقدام العقول وجرأتها على الغيبيات في الأخير تنتهي إلى العقال وهو الحبل الذي يقيد به الجمل لئلا يتحرك. فكان يقول أن العقول إذا اقتحمت أمور الغيب فإنها تقيد وتصل إلى نهاية تأسرها عن أن تنطلق إلى الحق أو صفاء الفطرة. نهاية إقدام العقول على ما لا تدركه عقال، يعني أنها تقف حائرة لا تستطيع أن تمشي خطوة إلى الحق ولا إلى الصحيح ولا إلى المنهج السليم. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سائر العالمين ضلال. طبعا هذا تعبير عن واقع المتكلمين، يظنون أن العالم كله تبع لهم وأن العالمين ينتظرون من هؤلاء العباقرة المفكرين النتيجة التي يرتاحون إليها في عقيدتهم. فيقول وغاية سعي العالمين في هذا المجال من فلاسفة ومتكلمين وغيرهم وغاية سعيهم ضلال، آخر ما ينتهون إليه الضلال، وهذا ثاني في واقع المتكلمين. ثم قال وهذا تعبير نفسي بعض أحد من لم يجرب يستطيع أن يعبره، لكنه تعبير مجرب. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، لماذا؟ لأنه جعل الأرواح تسيح بما لا طاقة لها به فتقلق وتعيش عيشة النكد، لأنه يبحث عن الحق فلا يجده، وأي إنسان ينشد الحق ثم لا يجده لابد أن يعيش في قلق، إلا إذا اعتصم بالله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يبدأ أو يسلم تسليم الموقن المرتاح الضمير. أما من لم يفعل ذلك فإنه لا يبدأ ولا يستطيع أن يسلم تسليم الموقن لأنه ترك طريق اليقين، لأنه ترك طريق اليقين. أرواحنا في وحشة من جسوم، أرواحهم أرواح المتكلمين في وحشة من جسوم، وحاصر دنيانا أذى ووبال، هذا حاصل ما سعوا إليه في دنياهم، غاصوا في علم الكلام ثم أخيرا ما وجدوا إلا الأذى والوبال، أذى الضمير وأذى النفس وأذى الروح وبال الشكوك وبال الترهات والظنون والأوهام التي تجعل الإنسان يعيش في حيرة، فربما توصله حيرته إما إلى الكفر أو الإفلاس أو إلى التسليم بالفطرة التي يسلم بها أجهل الناس وعامتهم من العجائز ونحوها. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، يقصد نفسه وأمثاله، وإلا فالحمد لله الذين يطلبون العلم على من الصحيح يستفيدون، لكن يقصد يعبر عن نفسه وعن أمثاله. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، هذا والله الصحيح، حتى كتبه مليئة بهذا. وكان هو من أكثر الناس استرابا للقول، إذا ما وجد عند الفلاسفة وعند المتكلمين الذين سبقوا القول استراب استرابا هو عند نفسه، فإن قيل قلنا وإن قالوا قلنا إلى آخره كما تجدون في تفسيره. وكثير ما يعترفه بهذا يثير الشبهة فلا يعالجها، بل أحيانا يثير الشبهة فيرد عليها ثم إذا رد وانتهى من الرد وكاد أن يقنع القارئ قناعة وهمية، قال ويرد على هذا إشكال ثم يورد على القناعة إشكال، وهذا معنى قوله قيل وقال. فعلا ما عند المتكلمين إلا قيل وقال، أما قال الله قال رسوله فهذا مما جهوه وابتعدوا عنه. فكم قد رأينا من رجال ودولة ازداد جميعا مسرعين وزالوا، هذا شعور كل إنسان حينما يستعرض ماضيه يجد أن الدنيا تطوى من ورائه، لكن فرق بين شعور وشعور. فالسليم العقيدة المرتاح الضمير ما ينزعج من انطواء الدنيا خلفه، بل يزداد حبا للخير وإقبالا على الله عز وجل، ويعرف أن هذا مصير الإنسان. الدقيقة وبل الثانية والستين سنة سواء بالنسبة لما مضى، كلها مضت لا تستطيع أن تفرق بينها، مساحتها واحدة في الذهن. لكن المؤمن الذي ينشد ما عند الله عز وجل ويرجو أن عمل خيرا واستقام على عقيدة سليمة ويرجو أن ينهيه الله عز وجل ليزداد خيرا في عمره، فإنه لا يأسف على ما فات، فإن فات فإن كان ما فات عليه عن إن فات شيء من التخويف فإنه يحاول يستدرك، وإن عمل خيرا فإنه يأمل من الله عز وجل أن يجزيه عليه خيرا. فباد الجنود السريعين جميعا من شيء نزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجالا فزالوا والجبال جبال. هذا تصوير بديع يدل على قوة المعاناة عند هذا الرجل، ويدل أيضا على صدق الرجعة عنده، لأنه رجع عن مواقفه السابقة. هو يصور الحقائق، الحق يصور الحق، الحق الذي يتمثل بالكتاب والسنة وما جاء الله به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، يصوره بالجبال كأنه جبال. هذه الجبال حاول رجال من الناس أن يقهروا هذه الجبال فارتقوها إما ليهدموها وإما ليزعزعوها وإما ليقهروها بأي نوع من أنواع القهر. فأخيرا ارتد الإنسان ومات، وبقيت الجبال ارتد على عقبه ومات. إما أن يكون عجز عن مصارمة الحقائق وبقي الحق حقا، وإما أن يكون حاول أن يصل إلى نهاية الحقيقة ولم يصل. وأخيرا بقيت الجبال جبال، أما الرجال الذين حاولوا أن يقهروا الجبال فقد زالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال لا تزال جبال. وفعلا هذا هو الحق، الجبال بمعنى الحق الذي لا يتزاعل لا يزال هو الحق. هناك من حاول أن يشكك فيه، هناك من حاول أن يقهر الحق، هناك من حاول أن يعمل الأشياء تساوي هذه الجبال فلم يفلح وكان عمله وهما، وبقي الحق الذي جاء به الوحي كالجبال الراسيات التي لا يضرها من عاندها، كناقص صخرا كل يوم اللي هنا فلم يضرها وأوها قرنه الوعن. على أي حال هذا تصوير أظنه من الصعب أن يصل إليه إلا من عانى وكابد كالراجل. ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي قليلا. الطرق الكلامية هي المسالك التي حاول بها أن يثبت أن طريقة المتكلمين هي الحق، والمناهج الفلسفية هي مناهج الفلاسفة فعلا، وقد عانى هو وعايش مناهج الفلاسفة وافقهم في أشياء وخالفهم في أشياء، لكنه في النهاية ما رأى تشفي العليل أي مرض القلب الذي في كثير من الشاكين من المتكلمين. كذلك لا تروي الرغبة والنهم في حب الكلام وأهله، ذلك أن علم الكلام علم يستهوي، علم يستهوي علم، أن علم الكلام علم يستهوي صاحبه. إذا قرأ المبتدئ الذي عنده شيء من الذكاء قرأ علم كتب علم كتب المتكلمين فإنه في الغالب يعجب وينبهر ويجد أنه بحاجة إلى أن يصل إلى حقائق ما قالوه، فيشعر بشيء من الاندفاع والتمادي مع الكلام وعن الصفات، وتستوي هذه الأمور حتى يظن أنه على الحق أو أنه يكاد أن يصل إلى الحق، وفي النهاية يجد الطريق مسدود. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، كان اكتشفها، ما عرف أن هذا ما عليه أئمة السلف وأئمة الأمة كلها وأهل السنة السليمين الذين لم يعانوا من هذه المشكلات ولم يدرسوا علم الكلام ولا وقعوا فيه. وكأنه ظن أن هذا اكتشاف، أنه بعد المعاناة الطويلة اكتشف أن طريقة القرآن هي الطريقة السليمة، فلذلك لم يوفق إلى معرفة التفاصيل مثل السلف، إنما وفق لأن يعرف أن مذهب أن أسلوب القرآن هو أسلوب السليم فقط، وهو عدم الخوض وإعطاء الأمور بإجماع، لأن الأمور الغيبية بإجماع. اقرأ في الإثبات، أي إثبات الصفات وإثبات الغيبيات، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، مع الرحمن على العرش استوى هذا فيها إثبات الاستواء لله عز وجل والعلو، إليه يصعد الكلم الطيب فيها إثبات العلو لله عز وجل. واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم، هذه بدهيات عند عامة أهل السنة، لكنه ما أدركها إلا بعد مرحلة طويلة من عمره وفي سن الشيخوخ. وإلا من البدهي أن هذه الأمور هي مسلك الحق، إثبات ما أثبته الله نفسه وإثبات ما نفع الله عن نفسه. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، هذا إن وفق، وإلا فنسأل الله العافية وألا نجرب مثل هذه التجربة. لكن يقصد من ابتلي فإنه إذا سلك هذا المسلك بحث عن الحق ولم يصل إليه ثم وفق وهدي فسيعرف هذه المعرفة ويجرب هذه التجربة. لكن ليس كل من ولج هذا الطريق يوفق للتوبة، ليس كل من ولج هذا الطريق يوفق للتوبة، بل الغالبية من الهالكين نسأل الله السلام. ودليل ذلك أن أكثر المتكلمين لم يستفيدوا من قول رائدهم وقائدهم وأولهم وعمدتهم وهو الراجي، ما استفادوا أبدا، رغم أنه قال لهم الطريق مسدود وأمامكم هلكة وأنا رأيت ورأيت، إلا أن بعضهم أبى إلا أن يسقط في الهاوي، بل أكثرهم. وإلى اليوم أكثر المتكلمين لم يستفيدوا من هذا الكلام، رغم إجلالهم للراجي وتقديرهم له، وهم لا يزالون يقررون كتبه التي ندم عنها ندم عليها وتراجع عنها وحذر منها، لا يزالون يعتمدونها في مذهبهم وفي طريقتهم. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة.